ملخص كتاب الاكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمه وأساليبه وعلاجه من أخضر.com لمؤلفه عبد الستار إبراهيم. تتزايد أهمية الكتابة عن مرض الاكتئاب في عصرنا الحاضر، حيث إنه أصبح منتشرا في أغلب المجتمعات، ونسبة ارتفاعه ملحوظة جيلا بعد جيل. لذا كان من المهم تفسير أسبابه والعمل على التوعية التامة بجميع جوانبه. أولا، عن الاكتئاب. جميع الناس ودون استثناء مر عليهم شعور الحزن بسبب فقدان أحد الأحبة أو فراق بعض الأماكن أو ربما عدم تحقق الآمال التي لطالما رغبوا بها. وبالتأكيد قد شعر الجميع بفقدان الطاقة وخيبات الأمل، فأحيانا نجد أن أبسط الأمور أصبح القيام بها صعبا وشاقا. ومفهوم الاكتئاب يتمثل في كل تلك المشاعر الصعبة، بل إنه أوسع من هذا كله، وقد تختلف أعراضه من شخص إلى آخر. فربما يظهر على شكل تأنيب للضمير ولوم للنفس، أو قد يتسبب في أعراض جسمانية مؤلمة، وقد يتخذ شكل مشاعر مليئة بالحزن والتشاؤم والملل من الآخرين. إن الاكتئاب المرضي يختص بأربعة أمور: أنه أكثر حدة من مشاعر الحزن في الاكتئاب العادي، وأنه يستمر لفترات طويلة، كما أنه يعوق الفرد عن أداء نشاطاته المعتادة بصورة كبيرة وملحوظة، إضافة إلى أن الاكتئاب المرضي قد لا يكون واضح الأسباب، حيث إنه لا يثار بسبب حادثة معينة، ولكن عندما يكون مرتبطاً بالمآسي والكوارث وموت الأعزاء أو الانفصال، فإن هذا النوع من الاكتئاب يعرف بمفهوم الاكتئاب الاستجابي. وهناك ما يسمى بالاكتئاب الموسمي، والذي يشيع عند بعض الأشخاص في بعض شهور السنة فقط، ويظهر على شكل رغبة في الانعزال وميل إلى الحزن. ويعبر الاكتئاب عن نفسه من خلال أعراض عضوية وذهنية أو حتى اجتماعية، وتسيطر مشاعر الاستياء والكدر على مريض الاكتئاب، كما أنه يبدو يائسا من حياته. فقد بينت البحوث أن المكتئبين يصفون أنفسهم عادة بالفشل ويشعرون بالنقص في شخصياتهم. وهناك فروق فردية بين مرضى الاكتئاب، وعلى هذا يتم تشخيصه، ولكنه بشكل عام يتسبب في الخمول والضعف بجانب الشكوى الجسمية وتوتر العلاقات الاجتماعية مع إحساس عارم بالذنب والانهزام. ثانياً، تاريخ الاكتئاب. الاكتئاب هو أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً بعد القلق، وهناك ما يشير إلى أن الناس الذين يعانون من الاكتئاب في الحياة المعاصرة أكثر من الذين كانوا يعانونه في الماضي، ولكنه بشكل عام اضطراب شائع في كل الحضارات الإنسانية، وهو ليس مرتبطاً بالحضارة الغربية كما يعتقد البعض، وكذلك فهو ليس مقتصراً على كبار العمر. وقد رجح البعض أن سبب انتشاره في الوقت الحالي هو ازدياد نسبة الطلاق والانفصال، فضلاً عن فقدان الأمان والرعاية لدى كثير من الأسر. ويشير البعض أيضاً أن انتشار المخدرات وتعاطي الخمور يؤدي بشكل واضح إلى الاكتئاب. وهناك صلة مؤكدة بين الاكتئاب والانتحار، حيث إن نسبة الانتحار تتزايد بين المكتئبين. وهناك مؤشرات قوية تبين أن المواطن العربي يعاني مثل ما يعاني الغربي من ناحية الاضطرابات النفسية، وقد تبين زيادة المرأة في نسبة هذه المعاناة خلال السنوات الأخيرة. وكذلك فإن الطفل العربي يعد في خطر، فربما نتج ذلك عن الكوارث والحروب، كما أن الجماعات في الطبقات الاجتماعية المنخفضة وذوي الدخل المحدود أكثر عرضة للأمراض النفسية والعقلية مقارنة بغيرهم. ومن الغريب أن هناك تطورات حديثة تشير إلى وجود علاقة بين الإبداع والاضطراب النفسي، حيث تبين بالفعل أن المبدعين يحصلون على درجات عالية نسبياً في الاكتئاب والقلق، ولكن التعبير الأقرب إلى الصواب هو أن هؤلاء المبدعين قد أصيب بعضهم بالقلق والاكتئاب. فالمبدعون على الرغم مما يتصفون به أحياناً من مزاج مضطرب، فإن خصائصهم المرضية تعوق إبداعاتهم، ولكننا نجدهم يضعون إنتاجاتهم العلمية والفنية والأدبية في أكثر لحظاتهم اتساماً بالصحة. فالمرض النفسي عموماً يعد معرقلاً للإبداع. ثالثاً، تشخيص الاكتئاب. الاكتئاب ليس مجرد حزن مؤقت أو هبوط في المزاج، بل إنه مرتبط بالعجز الشديد والشعور بالإحباط، حيث إنه يعبر عن كثير من الآلام النفسية والجسدية كذلك، مما يجعل المكتئب يعاني صعوبة في شرح مدى شعوره بالألم. وعلى الرغم من تعدد خصائصه وتنوع أعراضه، فإن تشخيصه لا يكون سهلاً دائماً، ويشكل موضوع ابتكار الاختبارات والمقاييس النفسية واستخدامها في الحقل النفسي أحد أسباب التقدم في علم النفس، حيث إن هذه الاختبارات النفسية ومقاييس الشخصية تمكن المختصين من تشخيص الوظائف النفسية والعقلية لدى الآخرين في فترة قصيرة نوعاً ما. وهناك مجموعة من المقاييس يسميها المختصون مقاييس الشخصية والسلوك، وهي التي تهتم بمعرفة الجوانب الانفعالية والسلوكية العادية والمرضية في الشخصية الإنسانية بهدف تشخيص عوامل القوة والضعف ومقدارها وما تشكله من أهمية في رسم خطط العلاج. وهناك مقياس جيد قام بوضعه العالم والطبيب النفسي الأمريكي آرون بيك، ويعد هذا المقياس محاولة مبكرة وناجحة لقياس درجة الاكتئاب ونوعه. يتكون هذا المقياس من 21 مجموعة مختلفة من الأسئلة تتنوع ما بين وصف الأعراض الرئيسة مثل الحزن والتشاؤم وعدم الرضا، ويطلب من الشخص أن يقرأ كل عبارات المجموعة ويقرر أي من العبارات ينطبق عليه أكثر، ويقوم بوصف حالته ومشاعره الحالية. فقد يساعد هذا المقياس على تحديد درجة ميلك إلى الاكتئاب والكدر. رابعاً، تفسير الاكتئاب. إن الاكتئاب له ثلاثة مصادر، وهي العوامل البيولوجية والتعلم الاجتماعي وما يتعلق بالضغوط والأزمات البيئية. وعادة ما يحدث الاكتئاب بسبب التقاء هذه العناصر الثلاثة أو اثنين منها على الأقل. إن نظرية التحليل النفسي تعد من أشهر النظريات في التاريخ البشري العلمي، ويعد سيغموند فرويد هو المؤسس لمدرسة التحليل النفسي. والنظريات المبكرة من التحليل النفسي تنظر إلى الاكتئاب على أنه نتاج للصراع بين الدوافع والجوانب الوجدانية، وهم يعبرون عنه بالحنق والغضب الناتج عن الإحباط والخيبة لدى الفرد منذ طفولته. ولكن علماء التحليل النفسي يختلفون في تحديد نوع الدوافع المحبطة التي تؤدي إلى الغضب. هل هي الحاجة إلى الحصول على الحب والأمان أم العجز عن تحقيق الحاجات؟ فهناك إشارات مهمة تدل على أن الدعم الاجتماعي والمؤازرة الوجدانية تعطي دليلاً غير مباشر على أهمية الرعاية الدافئة في الوقاية من الاكتئاب، كما أنه قد اتضح أن هناك تقدماً واضحاً وملحوظاً في علاج الاكتئاب بسبب توافر عدد كبير من الأدوية الطبية التي تسمى مضادات الاكتئاب. وقد أدى هذا إلى وجود تفسير منطقي بين علاقة الاكتئاب بالجانب العضوي، أي أنه يمكن أن تكون هناك جوانب عضوية مسؤولة عن نشأة الاكتئاب، مثل الإفراط الحركي أو البطء في الكلام والسير أو اضطرابات النوم والشهية، وكل هذه اضطرابات عضوية قد تكون مسؤولة عن تطور الاكتئاب. وفي الواقع فإن الألم الذي يسببه الاكتئاب يتطلب ضرورة تعاطي بعض العقاقير المضادة للاكتئاب، ولكن يكون هذا لفترة يحددها الطبيب حسب حالة المريض ومدى معاناته، مع العلم أن العقاقير ضبط للأعراض وليست علاجاً كاملاً من المرض. فالعلاج الطبي الكيميائي لا يكفي وحده للتغلب على الاكتئاب، ولكنه يزود بعلاج معرفي وسلوكي. خامساً، ضغوط الحياة. إن قدرة الشخص على معالجة الضغوط وتنظيم نمط حياته لها فعالية وانعكاس على صحته النفسية. فالضغط النفسي هو التغيير الداخلي أو الخارجي الذي يؤدي إلى انفعالات حادة ومستمرة. فالتغيير الخارجي يتمثل في التلوث البيئي أو ظروف العمل القاسية أو السفر وصراعات الأسرة. أما الأحداث الداخلية فهي مثل الأرق والمرض والتغيرات الهرمونية. إن ظهور الأمراض النفسية يكون مرتبطاً بأنماط الضغوط الانفعالية والاجتماعية، فبداية تطور المرض النفسي تجيء من التعرض للتغيرات الحياتية كالفشل والوفاة والانفصال أو القلق والمرض العقلي، وبالتالي تلعب الضغوط النفسية دوراً أساسياً في تفاقم الاكتئاب. ولما كان الاكتئاب من الاضطرابات الأساسية التي يسببها الحزن والحداد، فمن البديهي أن نجد نسبة تزايد في مشاكل الانفصال والخسارة عموماً سواء كانت مادية أم إنسانية. فقد تبين أن أكثر أنواع الضغوط ارتباطاً بالاكتئاب هي التي تنتج عن حدوث خسارة أو فقدان لشيء ما. كذلك فإن الاكتئاب يزداد نتيجة للضغط الناتج عن المرض الجسمي حتى لو كان بسيطاً. وقد تبين أيضاً أن الضغوط والاضطرابات تكون مرتبطة بالشخص المنعزل الذي يفتقد المؤازرة الوجدانية والانتماء، فالمريض يكون أكثر قدرة على الشفاء حينما يجد الدعم والتشجيع ممن حوله، ويجب ألا يشير له بالنصائح فقط، ولكن من الممكن أن يوجهوه إلى ممارسة النشاطات السارة والبعد عن أسباب النكد، وكذلك من الممكن أن يسهموا في إعداد الخطة العلاجية وحث الشخص المريض على أخذ العلاج. سادساً، اضطراب العلاقات. إن الصحة النفسية تكون مرتبطة أحياناً بالنجاح في الحياة الاجتماعية، ففي العصر الحديث يعالج خبراء الصحة النفسية والعقلية مشكلة التفاعل الاجتماعي بصفتها مصدراً من مصادر الضغط والتوتر. فمن المعروف مثلاً أن السلوك الاجتماعي في حالات القلق مرتبط بسمات معينة مثل الخجل والاندفاع، ونلاحظ حينئذ وجود قصور اجتماعي لدى الأشخاص المصابين بالقلق حين لا يستطيعون تبادل مشاعر إيجابية مليئة بالدفء والفاعلية. وكذلك نجد أن الفصاميين يجدون ضعفاً في قدراتهم على حل المشكلات الاجتماعية، ويتصفون بالعجز في التعامل مع الصراعات الاجتماعية والأزمات. وهذا حال مريض الاكتئاب أيضاً، حيث إنه يواجه صعوبات اجتماعية تتمثل في الافتقار إلى الإيجابية وصعوبة بدء العلاقات، وكذلك الحساسية الشديدة تجاه الرفض والتجاهل، فضلاً عن أن المكتئبين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فيما ينسب إليهم من أخطاء، فكل هذه الأعراض تدل على افتقار المكتئب إلى المهارات الاجتماعية. وهناك مهارات اجتماعية تبين أنها تؤدي إلى تنمية الصحة النفسية، وهي تدريب الشخص على التعبير الحر والتلقائي وتشجيعه على الدفاع عن حقوقه، وكذلك تدريبه على اكتساب حل الصراعات أثناء التفاعلات الاجتماعية. ويلاحظ أنه عند التفكير في حل مشكلة معينة أو التعرض لموقف محدد تحدث أخطاء في الفهم والتفسير لدى المكتئبين، مما يشوه صورة الواقع بداخلهم، فيميلون غالباً إلى أسلوب التهويل والمبالغة، كما أنهم قد يفسرون الشيء الإيجابي على أنه سلبي، مثل أن يقول المكتئب لنفسه: الناس يقدرونني لأنهم يشفقون على حالي وليس لأنني أمتلك شيئاً إيجابياً. كما أن المكتئبين ينسبون إلى أنفسهم المسؤولية عن النتائج السلبية في المواقف، فضلاً عن توقعهم السلبي للمستقبل والتصرف بناء على ذلك كما لو أنه حقيقة. سابعاً، العلاج النفسي. هناك طرق عديدة لمحاولة التعايش مع الضغط النفسي. يمكنك مثلاً أن تسجل ضغوطاتك التي تواجهها في الوقت الحالي وأن تعالجها خطوة بخطوة، ولكن اجعل هدفك معقولاً، لأنك بالتأكيد لن تستطيع أن تتخلص من جميع الأعباء تماماً، بينما يمكنك أن تخفف من حدتها، فحاول أن تبحث دائماً عن طرق فعالة تساعدك على حل الصراعات المختلفة. وضع في الحسبان أنه من الضروري الموازنة بين احتياجاتك واحتياجات الآخرين، ففي النهاية أنت إنسان بحاجة إلى وقت خاص تنعم فيه بالراحة، لذا لا تجعل هدفك هو إرضاء الناس وتعلم الرفض حينما يستلزم الوضع أن تقول لا. ومن المهم أيضاً ألا تزحم وقتك بنشاطات متتالية، لأنك ستكون بحاجة إلى بعض الترفيه والتأمل. ومن الأمور التي يبين البحث العلمي أهميتها في تخفيف الضغط والاكتئاب هي التمارين الرياضية الخفيفة كالمشي والسباحة، لأنها تساعد على التنظيم الفيزيولوجي لأعضاء الجسد وتزيد من الطاقة والحيوية. ويتطلب من الآخرين أن يساعدوا الشخص المكتئب على اكتشاف الأفكار اللاعقلانية التي نسجها عن نفسه وعن العالم، ويعززوا ثقته بنفسه من خلال دعم الأفكار الإيجابية بداخله. كذلك من المفيد أن يتدرب الشخص على الاسترخاء الفكري والعضلي، ففي حالات كثيرة يستخدم الاسترخاء كطريقة لمساعدة الشخص على الهدوء إزاء المواقف التي تثير الانفعال، كما أنه يساعد على تغيير الاعتقادات الفكرية الخاطئة التي قد تكون أحياناً سبباً للاكتئاب. وهناك إجراءات مهمة لتحقيق مفهوم الاسترخاء، منها أن تستلقي في وضع مريح متأكداً من هدوء المكان، ثم ابدأ بتدريب أحد الأعضاء على الاسترخاء كالذراع مثلاً، وقم بعملية الشد والإرخاء لعضلات جسدك، ولا يهم أن تكون راقداً، بل يمكنك أن تسترخي وأنت جالس في وضع مريح. ثامناً، نصائح لطيفة. إن الاكتئاب غالباً ما تصاحبه مشاعر الحزن واضطرابات النوم والتعب وفقدان الاهتمام، لذا نجد أن المكتئبين يحبون العزلة ولا يستمتعون بالنشاطات الاجتماعية. وقد اتضح أن هناك ثلاثة أنواع من النشاطات التي إذا كررها الشخص المكتئب يمكن أن تنخفض عنده مشاعر الاكتئاب. أولها ممارسة الأنشطة الاجتماعية ذات الطابع السار، حيث يشعر الشخص المكتئب أنه مرغوب من قبل الآخرين، ويتطلب هذا أن يدرب الشخص نفسه على بعض المهارات الاجتماعية مثل قواعد الصداقة والتعاون والأعمال التطوعية التي تهدف إلى خدمة الآخرين. النشاط الثاني هو ممارسة شيء شخصي مثل القراءة وقضاء رحلة، أو ربما قراءة سورة من القرآن، أو تنظيم شيء مؤجل في المنزل. وأخيراً من الأنشطة الضرورية ممارسة أفعال سلوكية مضادة للاكتئاب، وتتمثل هذه الأفعال في مشاهدة المناظر الجميلة وتأملها والضحك بعمق والاستماع للقرآن أو قضاء بعض الوقت مع أشخاص متحمسين، كذلك اللعب مع الأطفال أو تربية حيوان أليف. كل هذه الأنشطة السارة تتضمن تفاعلات مشبعة وتجعل الشخص أكثر كفاءة، كما أنها تمنحه إحساساً بالأهمية والوجود. ومن المهم لكل شخص مكتئب إذا شعر بأنه على وشك تكوين فكرة سلبية أن يقوم بالتدخل فوراً لإيقافها، فعندما يحدث هذا عد إلى الفكرة التي كانت تسيطر على ذهنك قبل أن تتحكم بك الفكرة السلبية الأخيرة، وقل لنفسك قف بصوت حازم وقوي، وتجنب الربط بين وقائع غير مترابطة. فقد أثبتت الدراسات أن وراء كل اضطراب انفعالي بناء نمط من التصورات والمعتقدات التي يتبناها الفرد بسبب ما يواجهه من مواقف وخبرات في الحياة، فلا تبالغ في السلبية ولا تعمم معتقداتك الخاطئة في التفكير. وختاماً، إذا كنت تعرف شخصاً يعاني مرض الاكتئاب، حاول مساعدته وتقدير حالته. ربما هو لن يستطيع شرح ما يعانيه، ولكن أنت كشخص يهمك أمره ستبذل كل جهدك في فهم وضعه والسير معه إلى طريق الشفاء.